إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرأ أخي. بسم الله. من تشريع الوكالة والكفالة لما شرعت؟ قال لأن حاجة الناس بها شديدة، ليس كل الناس يستطيع أن يضمن بالمال ويضمن بالبدن، وبعضهم بين عن ضمان بالبدن والمال، بعض الناس لا يثق في من يدينه، وإن لم يجد كفيلا لا يدينه، الحكام لا يستطيعون إطلاق السراح من حكم عليه إلا بعد كفالة، يأتي بكفيل يحضره إذا غاب حين الموعد. وسنعلم تفاصيل هذه الأحكام إن شاء الله فيما يلي. اقرأ. هذا تعريف الكفالة شرعا، الكفالة والحمالة والضمان والالتزام بمعنى واحد، لكن هنا معناها الحنابلة حين فرقوا بين الضمان والكفالة، وغيرهم من الفقهاء جعل الضمان والكفالة بمعنى واحد. الحنابلة جعلوا الضمان لضمان الأموال، يضمن أنه إن لم يأتي بالدين أو بالحق في الموعد المحدد يغرمها هذا الضامن. أما الكفالة هي كفالة بالوجه أو كفالة بالبدن، أي أن الغريب المدين إن لم يأتي بالحق أو الدين بالموعد المحدد يحضره موعد مكان العقد، يأتيه للدائن لصاحب الحق، أو يحضره لموعد الحكم عند القاضي على خلافه، يعني أين يكون الموعد المتفق عليه. هذا سموه كفالة، وتلك سموها ضمانا. أما غيرهم كالمالكية وغيرهم فالضمان والكفالة بمعنى واحد. ويقول تعريف الكفالة شرعا، الكفل يكفل بمعنى ضمن وتعهد أن يقوم بأمره، وعرفها في الإصلاح أي عند الفقهاء التزام رشيد إخبار المفتول به عند الموعد. التزام رشيد يلتزم بمعنى أنه يعطي عهدا أو موثقا أو خطا أو ما إلى ذلك، ولا بد أن يكون هذا الملتزم رشيد بمعنى بالغ عاقل مسلم. فما يصح الالتزام من صبي ولا من مجنون ولا من سفيه محجور عليه. فقال التزام رشيد إخبار مكفول به يحضره إذا تغيب عن الموعد أو لم يؤدي الحق، سموه كفالة بالوجه أو كفالة بالنفس. هذا تعريف الكفالة شرعا. نعم. لا، لأن العقد في الكفالة. يعتبر الخبر رضا الكبير. أما المقبول له والمقبول عنه ما يعتبر رضا. إيش معنى يعتبر رضا الكبير؟ الكبير هو الذي تكفل بإحضار الخصم، والخصم يطالبه دائن، والدائن مقبول له، والمدين الخصم الغريب مقبول عنه. الدائن طلب كفيلا، فجاء الكفيل لا بد من اعتبار رضاه، ارتضى ان تكفل فلان، قال نعم ادخله. والكفالة والضمان لا يصح اخذ مال عليها، ما يجوز، لان هذه قربة، فالصلاة والصيام والحج ما تقول انا معصوم عنك بفلوس، ما يجوز هذا. ولا تقول تعالى حج عنك بدراهم، ما يصح هذا، الناس ما تفهم، يدورون على واحد عشان يحج عنه، يقول ما حج كم تدفع، هذا ما يصح هذا. الحج اذا اردت ان يحج عن ضعيف او صغير او ميت، تأتي بإنسان ما استطاع الحج فتدفع له دراهم ليحج، فدفعك الدراهم حج هو عن نفسه وثواب هذا للميت او لمن شئت اهداؤه اليه. اما يقول كم تدفع لمساوم، هذا ما يصلح. هذا كثير من الناس يعملون هذا العمل، لان القرب ما تعطى بالفلوس، ما يتقرب الى الله الطاعات هذه بدراهم، ما يصلح. كذلك الكفالة ما يقول أنا أدخل عنك بدراهم، هذا ما يصلح. الكفيل ما يدفع، فالمقبول له لا يدفع دراهم، والمقبول عنه لا يدفع دراهم. فإن رضي أن يتبرع بهذه لأنه يريد تخليص هذا الخصم من الدائن، أو يفرج عنه، لم يجد من يدينه إلا بكفيل، أو لم يجد من يخرجه من السجن إلا بكفيل، فتبرع هذا عنه. لكن أخذ دراهم ما يصح، لأنها قرم، هذه من الطاعات. ما تقول يا فلان ألم نزور المريض الفلاني، يقول أنا لا أزور إلا إذا دفعت لي، صح هذا؟ ما يصح هذا، لأن هذه القرب التي تقر بها إلى الله عز وجل لا يعوض عنها بدراهم من متاع الدنيا. نعم، فلا بد من رضا الكفيل. نعم، سنعقد بألفاظ الضمان، بألفاظ الضمان التي مرت، هل تكفل عن فلان، هل تتعهد بإحضاره، هل تلتزم، هل تضمن، كل هذا تسمى كفالات. نعم، وتصح ببدن من عليه دين، ما قال تصح بمال من عليه دين، لأن تلك يسموها ضمان، هذا يسمى كفالة. اقرأ عيد العبارة. الصبي ثبت عليه حق، صار الصبي لعله للنطق إذا خير بين الأبوين، قال هذا الصبي ما يحضر، قال بل يغيب، خشي المنازع فيه أن يغيبه أحد الوالدين أو أقرباء، قال أنا أتكفل بإحضاره. ويجوز أن يكون المكفول عنه طفل، ويجوز أن يكون المكفول عنه كذلك مجنون، لكن لا يصح أن يكون الصبي والمجنون كثير، لكن يصح أن يكون مكفولا عنه. نعم، وتصح الكفالة للصبي والمجنون لأن هذا الذي يلزمه الله ومعه بالإتلاف. بالإتلاف ليه قال بالإتلاف؟ إنه ثاني صغري يقول أي حق مالي يترتب على المجنون والصبي من حقوق مالية؟ قال بالإتلاف، أن الأصل أن الصبي والمجنون مرفوع عنهم القلم، ليسوا من أهل الخطاب، فإذا شتم ما يعذر ولا يؤذن، وإذا قذف أحدهما آخر ما يجل جلد القذف، فلا ترتب عليه عقوبة إلا الإتلاف. الإتلاف لأنه ليس خطاب شرعي، بمعنى أنه ليس من خطاب المكلفين كخطاب الصلوات صلي أيها المسلم، وليس كخطاب الصيام صم أيها المسلم، ولا كالحج ولا غيره، لكن هي يسمى خطاب وضع، بمعنى أن الشارع الحكيم جعل من أتلف مالا فعليه غرمه حتى ولو كانت بهيمة. إذا جاءت بهيمة أطلقها صاحبها ويعرف أنه لا بد من قيدها فذهبت واعتدت وأتلفت مال، فالمال صاحب البهيمة يدفعه. كذلك المجنون إذا أتلف مالا، إما إن كان له مال فيغرم من ماله، وإن كان ولي أمر فيدفع عنه ولي الأمر. لذا لما قال يكفل الصبي والمجنون، قال يكفله في أي حق مالي؟ قال بالإتلاف، إذا أتلف الصبي لا بد من تعويض مال، ما يقال هذا مرفوع عنه القلم، لا. الإتلاف خاطبون خطاب الوضع، عندنا الرسولين يقسمون خطاب الله عز وجل، أي كلامه وأمره في حق المكلفين بالعبادة والأمر والنهي له معنيان، خطاب تكليف وهو خطاب الأمة جميعا بالصلاة والزكاة والصدق والأمانة والعفاف والجهاد وما إلى ذلك، وخطاب وضع بمعنى أن الله عز وجل جعل أسبابا، من بلغت عنده هذه الأسباب فيجب عليه الحكم، فمن كان عنده مال وبلغ المال نصاب، هذا النصاب يسمى سبب، فإذا بلغ المال 400 ريال وجب عليك الزكاة، إن الله عز وجل جعل هذه أسبابا. إذا غربت الشمس وجبت عليك صلاة المغرب، لأن الله جعل غروب الشمس سببا في إيجاد الصلاة، وإذا غربت عليك الشمس حق الإفطار وصح الإفطار ووجب الإفطار، لأن الله عز وجل جعل هذه علامة، فإذا سموها من خطاب الوضعي. كذلك الإتلاف، من أتلف شيئا فعليه غرمه من خطاب الوضع، وخطاب الوضع يدخل فيه كل الناس، الحائض والمجنون والصغير والصبي وغير ذلك. نعم. مر علينا في الضمان، الكفيل طلب المكفول له وهو الدائن صاحب الحق أن يأتي بكفيل آخر يكفل هذا كمان، أصبح عندنا كفيلين، قال هذا جائز كما في الضمان، فإذا برئ الأول برئ الثاني. نعم. الأعيان المضمونة والضمان الحقوق الثابتة في الذمم، الضمان ما تضمن الأعيان، إنما تضمن الحق الذي في الذمة وهي الديون، تضمن ما على فلان أي ما في ذمته من حق، إن لم يأتي به في اليوم الفلاني فأنت تغرم، هذا يسمى ضمان. لكن هذه ليست ضمانات للحقوق الثابتة في الذمم، إنما هي ضمانات للأعيان للأشخاص أن تحضرها ببدنها، عرفنا هذا؟ هذا الفرق بين إيه وإيه؟ بين الكفالة وبين الضمان. نعم. ثوبك إلى هذا الرقاء الذي يرفض الثياب، إما بمعنى أنها يحزنها أن يكون ثوبك طويل يبنيه، أو يضع له بطانة يسمون رصاوة ولا نوع من الخياطين. قال ادفع ثوبك إلى هذا الرصاوة وأنا ضامنه، يعني إن أخرب أفسد عليك الثوب فأنا أضمن قيمته. قال لا يضمن حتى يثبت أنه دفعه إليه، إما يضمن يقفل بإحضار الثوب وإذا عدم المثل يقدر القيمة، فهذه الكفالة. فقال هي الشاهد جابه أتى بها مثالا على أنه تصح الكفالة في الأمانات. الوديعة من باب الأمانات، يا فلان دع هذا الكتاب وديعة عندك حتى أنتهي من الطواف، فتركه عنده وقام هذا يصلي ركعتين، فإذا جاء إنسان واعتدى وأخذ الكتاب وذهب وانتهى من الطواف صاحب الحق، قال أدي إلي الكتاب، قال سرق، يضمنه ولا ما يضمنه؟ ما يضمنه، من الوداع من باب الأمانات، يده يد أمين ما يضمن. خلاف لو قال أعرني هذا الكتاب لمدة ساعة، فذهب يطوف ثم عاد قال هذا الكتاب، قال سرق، يضمنه ولا ما يضمنه؟ العارية مضمونة لأن يده يد ضمان، أما الأول يده يد أمانة. فأنت تطلب الكفالة في الضمانات ولا في الأمانات؟ الأمانات ما عليه شيء، ذمة بريئة، لما تطلب منه كفيلة؟ لكن صاحب العارية قال أعرني، لك أن تقول هات ضامن، ألم كفيلا يتعهد أنك لو أدلفته أو سرق منه أو ضاع تأتي ببدله أو قيمته. لكن صاحب الوديعة ما تقول له الكلام، إنه هو أمين. وكذلك من استأجرته، الأجير الخاص مو الأجير المشترك، الأجير الخاص استأجرته ليعمل ذلك، هو أمين، وقد يكون الخياط من هذا النوع، حكمي هذا الثوب وهو أمين على هذا الثوب، إن لم يتعد فيه ولو تلف أو سرق أو حصل كذا دون تفريط منه ما يضمن لأنه أمين. لكن جاب المثال هذا على أن الأمانات قد تكون فيها كفالات. عرفنا وجه المثال هنا، نقرأ لكم بعض. الكفالة تصلح في كل حق مالي، كل مال وفي كل حق من الحقوق يقوم بمال تصح الكفالة فيها، لكن الحدود، حدود الله عز وجل، حد الزنا والقتل وشرب الخمر والسجن إذا كان لحق خاص أو لحق عام، هذا أن يصح فيها كفيل، يعني الكفيل إما بمعنى إحضاره، أو الكفيل أنه لو تغيب فأنت يقام الحد عنك مكانه، لما كان تصلح للمعنيين أجازها الحنفية فيما كان حقا ليس خالصا لله في حقوق الآدمين وحقوق الله عز وجل، كالقذف مثلا في حق آدم وحق الله عز وجل، وما أجازوها في حد الخمر، لكن غيرهم جعل هذا مانعا، ما يصح أن يدخل أحد أحدا في حد من حدود الله، لأنه لو تغير هذا ما الذي ينفع آدم كان؟ ما راح ينفع شيء، فلا تنفع. الحدود لا تقام إلا على أصحابها، فلذا قال الكفالة ما تصلح في الحدود، ما أحد في حدنا، ما يمكن هذا يضرب عن هذا ولا هذا يسجن عن هذا ولا هذا تقطع يده عن هذا، إنما الحد يقام على صاحب الجريمة ما يتعدى لغيره، فلا تصلح فيها الكفالات. نعم. يلزم الكفيل ما على المكفول به عند تعذر إحضاره، إذا لم يحضره يغرم، يلزم ما عليه، والحد إذا لم يحضره ما يخام عليه الحد، لا، إن الحد تطهير، كفارة وتطهير للمحدود، فما يمكن أحد يطهر أحد أبدا ولا أحد يزكي أحد. نعم. على ثم جاء بسبب آخر يمنع من صحة الكفالة في الحدود. قال الحدود أصلها مبنية على درئها، يعني عدم إقامتها بأي شبهة. حدود الله التي هي زواجر، أدنى شبهة يراها القاضي، لكن لما جاء بالجارية لفلان وقال أنها زنت فجاء وقررها، قال أزنيت؟ قولي لا. قالوا له كيف تقول لا؟ كيف تقررها أن تقول لا؟ قال لأنها لا تعلم ما وراء إقرارها، هذه ما تفهم، لو أقرت ما الذي يترتب عليها مين فهم، قال هذه لا تفهم. فقال نقنها ما تقوله، مع أن هذا ما يصح، لكن رأى أن هذه مما يدرأ به الحج لأنها لا تعرف. فالقاضي، ولذلك يوم جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أزنيت؟ ركع ترف، لن أقم علي حج الله، طهرني. فأعرض عنه، جاء له كذا فأعرض عنه، كان يريد يقول اذهب انصرف، فأصر هو على التطهير. قال أزنيت؟ أوضعت هذا في هذا؟ فأراد يقرره ويشير إليه ويأبى هو إلا الإصرار. ولذا كانت توبته تابها توبة لو تابها صاحب مكس، لو قسمت على أهل المدينة لكفتها. ولذا يوم جاءت الحجارة ورجموه تألم فهرب، فتبعوه بالحجارة يضربونه حتى قضوا عليه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل لا تركتموه إذ هرب؟ خلاص ماذا هرب اتركوه، لا تتبعوا الحجارة. الشاهد هنا أتى بسبب آخر مما يمنع إقامة الكفالة على صاحب الحج، وهو أن الكفالة من أن الحدود مما تدرأ بالشبهات، فلا يصح الاستيثاق، ما يصح توثقها بكفيل، أصل فيها الترخيص، أصل فيها الترخيص، ما توثقها بخلاف حقوق العباد من الديون، لا بد من استيثاقها. نعم. هذا رد على الحنفية، لأنهم يفرقون في الحدود بين ما كان حدا لله وحدا لآخر، وقال لا فرق عندنا بين ما كان فيه حقا لله وما كان فيه حقا لآدمي. نعم. يعني الكفالة ما تصح لا في الحدود ولا في القصاص. القصاص قد يكون في البدن وقد يكون في أطراف البدن، كمن قطع عضوا من أعضاء آخر عمدا فلا بد من القصاص. فقال القصاص ما فيه كفالة، لا تصح بالكفالة. ولا صح أن تأتي تقول دولة ثلاثة واحد فيهم كفيل، لا بد من تعيينه، أو فلان وفلان أحد هذين كفيل، ما صح الكفيل، لا بد من تعيينه، تبين من هو. بخلاف المجهول، لا فلان عليه حق دين، فقلت أنا ضمين أو كفيل به، جاز هذا، جاز أن تضمنه، إذا كان الحق مجهول جاز لك ضمانه. بخلاف الكفيل لا بد من معرفة عينه. نعم. ولا تصح الكفالة بالزوجة ولا بالشاهد. الشاهد لأن الشهادة إقرار واعتراف، يقر بأنه علم ويعترف بلسانه، وهذا لا تصح إلا ممن شاهد، لا تصح إلا ممن شاهد. ما يصح يأتي واحد بكثير آخر هو ما شاهد كذا يقول له اكثر عني، ما يصح، ما ينفع. لو تغيب الشاهد هذا لا يقوم مقامه. لكن الزوجة لما؟ لما قال أن الزوجة لا تصح؟ الله أعلم عدم صحة الكفالة للزوجة لما قال الزوجة، ما قال بالمرأة المتزوجة، قال لا تصح الكفالة بالزوجة، يعني الزوج تدخل زوجها، الزوجة تدخل زوجها، لا بمعنى أن المتزوجة تدخل غيرها، بفرق بين مسألتين، لا معنى الزوجة تدخل زوجها، إنما المعنى أن الزوجة تدخل زوجها لا تدخل غيرها. لو كان غيرها لقال ولا تصح الكفالة بالمرأة المتزوجة، ليس هذا قصده، إنما قصده بالزوجة. الزوجة فيه أمران، أولا المرأة خروجها عند الحاكم فيه عيب وإظهار لما وجب ستره وما يصح إلا لضرورة، وما تنزل المحاكم ولا تستحضر ولا كذب، فلا بد من صيانتها، هذا موضع. الأمر الثاني أن الزوجة ما تقوم مقام الزوج بالحقوق المالية، لأن الزوج إذا كان عليه حق وثبت أن هذا الحق قائم ببينة فيما تعذر استيفاؤه، قال حق كبير، وقال الزوجة لو تعثر الزوج من وين تجيب الزوجة مال، لو تعذر الزوج أن يقوم بما تكفل به، كيف الزوجة تبحث هنا من الكفالة في الأبدان، كيف تقوم الزوجة تحضر الغريم، هل يمكن إحضار الغريم؟ المرأة ما يمكن، لين تبحث عنه، فلذا قال الزوجة. لو قال المرأة كان أو يعني أوضح لنا، شاهد إن شاء الله على غدا نتكلم عنها في الحصة القادمة نبين المراد منها. نعم. فإن كفل بجزء شائع، أنا أكفل رقبته، أنا أكفل رأسه، أنا أكفل بطنه، أنا أكفل يده، كل هذه جائزة، يجوز ذلك بمعنى أنك تكفل نفسه في إخباره. وبعض الأئمة فصل قال إن كان العضو ينفصل ولا يؤثر في الجسم فما يصح الكفالة به، ما يصح أدخل أكفل يده، لأن لا تقطع ويعيش الإنسان، بخلاف إذا قلت رقبته وبطنه وظهره فإن لا يعيش الإنسان بدون ذلك. وبعض الأئمة جائز، كان هذه عبارة كناية عن إخبار الإنسان نفسه. نعم. إحضاره وين يحضره، عن أين يحضره؟ إما مكان الدعوة عند الحاكم أو مكان العقد حين العقد، باع واشترى معاه في السوق، كرهات كبير، يحضرك إذا تأخرت عن موعد التسديد أو تسليم البضاعة، فجاء بكبير ثم جاء الموعد وطالب صاحب الحق الكبير بإحضار من؟ الغريب. وين يحضره؟ أين يحضره؟ يحضره مكان العقد، إما مكان العقد أو عند الدائن، عند الزائر في مكانه في منزله في داره، فالإحضار إما يكون مكان دعوة عند الحاكم أو عند صاحب الحق. نعم. الثانية موافقة لبعض من رأى ذلك الشافعية والحنفية، هذه رواية عن الإمام أنه لا يصح أن يقول الإنسان أنا أضمن يده أو رجله. نعم. لأن تسليم ذلك وحده متعدد رواية ممتنعة. قال القاضي لا تصح الجماعة في بعض البدن لحال، لأن ما لا يشرع لا يصح لا خص به عضوة كالبيع والإجارة كطلب بالمغني والشرط. الله ما لا يشرع كفل بإنسان على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر. ما ظهر في وجه المسألة، ولعل هذا رجل يدين الناس، فأدان فلانا وفلانا فكفل أحدهما، فلما تعذر عليه عضاره قال أنا أكفل ثاني كذلك إن لم يحضره أكفل الآخر. أراد أن يمثل هذا المثال قال أنه صحيح. اقرأ العبارة. قال القاضي لا يصح أنه تعريف عقد على آخر ولم يصح. قال السلام جاهل فيما إذا علقه ببين سبب الأمر والسلام في المؤقت كالمعلق بالسبب، فلو كفله شهرا لم يصح عند القاضي أراد يقول أن الكفالة ما يصح تأقيتها ولا تعليقها. فلان أدان فلانا وطلب منه كفيل، قال أنا أدخله المدة سنة والدين مدته سنتين، هذا ما صح، إما أن يكفل جميع المدة أو لا يكفل. قال أنا أدخله مدة أسبوعين أحضره إذا رغبت، بعد الأسبوعين لست كفيلا له، قال هذا ما صح. فأدخله على ما عليه من حق في إحضاره إلى مدة، قال هذا الذي يجب. فلو قال أن أدخله لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر دون الأجل المضروب فلا يصح، إنما يلزمه إتمامه، صح عقده لكن لا يصح ما اشترط، لأن تعليق الوكالة الكفالة لا تصح التأقيته. وأما تعليقها كأن يقول أنا أكفل فلان إن جاء زيد ولئن رضي فلان أو إذا طلعت الشمس أو إذا هطل مطر، ما يصح الكفالة ما تعلق، لا يصح تعليقها ولا تأقيتها. أراد أن يقول أن الثالثة من فوائد المسألة أنه لا يجوز أن تكفل والكفالة تكون معلقة ولا يصح أن تكفل والكفالة تكون مؤقتة، لا بد أن تشمل جميع المدة المضروبة دون تعليق. نعم. قال كفلت بدن فلان على أن يبرأ الكفيل، قصده الكفيل هنا تعبير حاضر، قصده الكفيل المكفول عنه، قصده بالكفيل المكفول عنه، أنا أكفل زيدك زيد بريء مما عليه من حق، هذا ما صح، وهو صواب هذه العبارة، لأن الكفيل لا تستعمل. فعيل تصف في اللغة العربية أن تأتي بمعنى مفعول، كالذبيح بمعنى المذبوح، والرصيد بمعنى المال المرصود، هذا جائز. لكن إذا جاء الفعيل في لغة وفي لفظ آخر يشابهه فمن اللبس أن تستعمله في ذاك المعنى، الكفيل بمعنى الذي تكفل بشيء، فلا صح أن تستعمل اللفظ كذلك بمعنى آخر لأنه يوهم اضطراب ويجعل لبس في العبارة. الكفيل عندنا في الكتاب الكفالة الكفيل الذي يقوم بالتزام إحضار الشخص، ليس الكفيل بمعنى المكفول عنه، لا ليس كذلك، فهنا استعملها بمعنى المكفول عنه، هذا لا يصح في التعبير. نعم. المقول له صاحب الحق، قال لو جاء فلان يقبل فلان، قال لا اشترط رضاه، المقول له المقول به، ماذا نقول له؟ المقول به ليس المقول له، المقول له لو قال لا أرضى بفلان ضام كبير له الحق في ذلك، لكن المقول به بمعنى الشخص المطلوب إحضاره وهو المدين لا يشترط رضاه. لو تبرع إنسان قال أنا أدخل عنه، إذا قال لا أنا لا أرغب، لا أرغب فلان يدخل عني، لا يعتبر رضاه، إذا رضيه الدائن صاحب الحق فالقول قوله ولا يعتبر رضا المقول به. نعم. يسأل سؤال الكفيل متى تبرأ ذمته، فلان كفل فلانا في ماله زي الضمان، لكن هنا كفالة بالبدن، قال القاضي ما أبلغ صراحه حتى يأتي بكفيل، فجاء الكفيل قال أنا أدخله، فسجل اسمه على أساس أنه في خلال 10 أيام يأتي بالحق، وإلا يجب عليك إحضاره، واضح هذا؟ متى يبرأ الكفيل؟ متى تبرأ ذمته ولا يطالب؟ إذا جاء بالإنسان وسلمه في موضع الحق برئ ذمته، يعني إذا سلمه برئ ذمته. نعم، اقرأ المتن. نعم. إذا أحضره قبل الأجل الأجل بين الدائن والمدين شهرا، فكفله زيد، فقام زيد فأحضر المكفول به كفالة بالبدن قبل الشهر بعد 20 يوم، فأحضره للدائن، والدائن ليس عنده حظائر ولا سجد ولا وسائل يمسك هذا، وفي قبضه ضرر، نحتاج إلى عاشة، نحتاج إلى عون، نحتاج إلى قبض، فهل يصح إحضاره قبل الأجل؟ قال إن كان في قبضه ضرر ما يصح، لابد يحضره عند الأجل، أما قبل الأجل لا يصح. وإن لم يكن في قبضه ضرر، بمعنى أن الدائن لو أتى به قبل العقد أكرمه أنزله في مضاف في ضيافة أو كذا، أو علم أنه جاء به من بعيد أنه لا يخرج من هذه القرية لا يستطيع الخروج منها وليس في قبضه ضرر، يصح حينئذ إحضاره قبل الأجل، لأن في قبضه لا ضرر فيه. وأما الكفالة فلا يصح إحضارها قبل الأجل إلا إذا كان لا ضرر في إحضاره قبل الأجل. نعم. لو مات المكفول به زيد كفل عمرا في حق مالي انه ان لم يحضره خلال شهر اتى به الى الحاكم او الى صاحب الحق فمات عمرا، برئت ذمة زيد لان المقصود احضاره شخصا والشخص انتهى غير موجود الان، فتبرأ ذمته اما باحضاره او بفواته، وهنا فات موته لا يتمكن من إحضاره، فقال إن مات المكفول به فبرئت ذمة الكبير. نعم. أو تلفت العين بفعل الله تعالى، قال أكراه جمل أو أكراه السيارة يذهب بها إلى مكان فلاني ثم يعود، فقال هات كفيل يكفل أن هذه السيارة استخدمت استخدام صحيح وما ضاعت يسلمها لي، فقام الإنسان تكفل بذلك، فإذا بالسيارة يصيبها آفة من السماء صاعقة فاحترقت أو سيل فانهمرت وغمرت وتلفت، تبرأ ذمة الكفيل ولا ما تبرأ؟ تبرأ ذمة الكفيل، إن هذا شيء بقدر الله عز وجل، لم يفرط فيه المكفول، هذا المكفول ما هو اللي فرط، فتبرأ ذمة. فقال إن مات أو أصيبت بأضرار بإذن الله عز وجل أو أن المكفول سلم نفسه، تبرأ ذمة الكفيل إذا سلم نفسه أو تلفت العين أو مات برئ الذمة الكفيل. نعم. وإن تعثر إصابه مع فقاده ذمة كثيرة الزيت أو عوضا أو عوض العين، قال جاء الموعد فلم يأتي الغريب فذهب الدائن إلى الكفيل قال أنت تكفلت بفلان أحضره، فذهب فما تمكن من إحضاره، ما الذي يجب؟ يجب أن يقوم بتسديد العين أو الدين، إن كان كفل عينا يحضرها، فإن كان كفل دينا يغرم هذا الدين، أظن هذه واضحة إن شاء الله. ما بعده؟ إصابة المكفول به كفله كفالة بدن حان الموعد فطلب منه إحضاره فذهب ولم يجده وجده سافر، قال يضرب القاضي له أجلا، يقول أمهلتك 10 أيام ابحث عنه وين فهات به وإلا أنت تقوم مقامه، فيمهله بقدر ما يأتي به، إن غاب المكفول فالحاكم أو الدائن يمهل الكفيل مدة بقدر ما يأتي به. نعم. هذه واضحة. نعم. إذا طالب الكفيل المكفول به للدخول معه، إنه ذلك إن كانت الكفالة كفله بإذنه ورغبته، قال اكفني يا فلان فكفله. وجاء موعد السداد، قال يا فلان كفلتك اذهب معي إلى الدائن للتسديد، أو أنا طلب مني إحضارك وأنا كفلتك في هذا. يجب عليه أن يطيع ولا ما يجب؟ يجب عليه أن يذهب معه، وإلا فقد آذى بعض الناس الذين فعلوا معه معروف، قال يغرم ويعذب، يجب عليه أن يذهب معه. هذا معناه عند العبارة لزمه ذلك، إن كانت الكفالة بإذنه يعني بإذن المكفول به. نعم. أو طالبه الحق بإحضاره، وإلا فلا، إذا ما طلبه بإحضاره ما يلزمه. نعم. كفلت ناني برجل، كفل اثنان برجل، اثنان تكفل برجل بإخباره، قال جاء واحد وأحضر الرجل، قال الثاني لا عبرة، لما لا يبرأ؟ قال لأنه قد يهرب هذا الآدي، أو يحصل له من الموانع ما لا يستطاع استيفاء الحق منه، فلا يبرأ حتى يكون الاثنان معا في إحضار القصد. اقرأ شرط هذه المسألة. لأن ليس الوثيقتين حملة من غير استيفاء حملة من هكذا يقول، لكن لا أرى له وجها من الفقه. إذا تكفل اثنان بإحضار شخص وأحضره أحدهما وسلمه في الموعد لصاحب الحق برئت ذمة الثاني، واضح هذا؟ لكن هكذا الكتاب يقول لا تبرأ. المسألة التي بعدها، إن كفل واحد باثنين أبرره أحدهما لم يبرأ من الآخر. كفل زيد عمرا وخالد، عمرو له حقوق وخالد عليه حقوق، كلاهما عليه حقوق، وكفلهما زيد، إذا أتى بأحدهما ما يبرأ للثاني، لأن الثاني صاحب حق وهذا صاحب حق، فلا بد أن يحضر هذا ويحضر هذا. نعم، هذه واضحة. خاتمة، إذا أحال إذا حال رب الحق أو أحيل به صاحب الدين أحال الدين على فلان، اترك هذا مثل الحوالة فيه، سنتكلم عن الحوالة فيما يأتي إن شاء الله في الحصة القادمة، ونتكلم على هذا الموضع بإذنه سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. نعم. إذا دخل في فريضة ما أقطعها، إذا دخل في نافلة ورأى أنه يشوش عليه بقدر أنه لا يستطيع، يسرع في إكمال النافلة وينتقل من المكان داخل. واضح؟ إذا كانت نافلة يسرع، لو كان في تراويح مع الإمام ووجد إنسان يؤذيه بجانبه ولا يستطيع يكمل مع الإمام، يأتي بركعة بعدها وينصرف مكان آخر. لو كان في فرض لا، كان في فرض طبعا، وإذا كان وحده يستطيع ويتصرف. نعم. الحد على هذا الله أعلم، هذا صحة لا لا أعلم صحة هذه القصة، يصحح ويأتي بمصدرها ثم نقول فيها القول. ما يقام الحج على غير صاحب الحج، فالحج تطهير وما يطهر إلا صاحب الحج، لكن لو كفله هذا نزاع الحنفية، يقولون جاز الكفالة في الحدود إذا كان فيها حقا لآدمي، إذا كفل بإحضاره وإلا يسجن قد يكون هذا الوجه، لكن يقيم عليه الحج ما تصح هذه القصة. صلى الله على نبينا محمد. إذا جعلوا النفساء حدها 40 يوما، فما زاد واستمر فما يعتبر دم نفاس، هذا الدم سيلان يسموه استحاضة أو نزيف، فهذه تغسل موضع خروج الدم وتتوضأ وتصلي لكل صلاة بعد ما تغتسل، لكن كان هذا الخروج مستمر قبل 40 فهو دم نفاس، لكن ما بعد 40 تغتسل، فإن استمر فهو دم نزيف، فتغسل الموضع وتتوضأ وتصلي لكل صلاة. نعم. المصحف ما ورد عن الصحابة الحلف به، لأن المصحف يحتمل معاني، يحتمل ما بداخل المصحف من كلام الله، وكلام الله صفة من صفات ذاته ليست المخلوقة، فالإنسان أن يحلف بحياة الله وقدرته وعزته وجبروته وكلامه، لكن أن تقول المصحف، المصحف يفهمها الإنسان من الورق والحبر الذي فيه والجلد الذي عليه، هذا ما يصح الحلف به، وإن أراد المكتوب كلام الله عز وجل هذا يصح، لكن لما كانت تحتمل تتحاشى هذا المعنى. بس الحمد لله وصلى الله على رسوله.